بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإن تداخل العددان فاطرح الأقل واضرب الأكثر في الفريضة، مثل أخوة ثلاثة لأم وستة لأب فريضتهم ثلاثة. هذا الاحتمال الثاني في مسألة انكسار الفريضة على أكثر من فريق. وقبل بيان ذلك نذكر معنى التداخل. ماذا يعني التداخل بين الأعداد؟ هنا عندنا عددان، عدد الوراث وعدد السهام. كيف يكون التداخل بينهما؟ ما معنى التداخل بين عدد الوراث وبين عدد السهام، عدد النصيب؟ معنى التداخل هو عبارة عن عددين، كما واضح يعني، هما العددان اللذان يفني أقلهما الأكثر. مرة يعني مرتين أو مرارا، شوف، المتداخلان هما العددان اللذان يفني أقلهما الأكثر مرتين أو مرارا. مثل ماذا؟ ولا يتجاوز الأقل نصيب نصف الأكثر. الأقل نصف الأكثر مثل ماذا؟ مثل ثلاثة بالقياس إلى الست وبالقياس إلى التسعة. نصف الأكثر يعني مثل ثلاثة بالقياس، هذا لا يأتيكم، قياس إلى ستة أو تسعة. ومثل أربعة بالقياس إلى ثمانية واثناعش. الثلاثة تفني الستة أم لا؟ يعني كيف تفني الستة؟ الستة كم ثلاثتها؟ اثنين. يتجاوز أكثر من النصف؟ لا، ثلاثة نصف الستة. فإذا قسمنا يعني نقصنا، إذا طرحنا مثلا ست ثلاث الستة ناقص ثلاثة يبقى ثلاثة، ناقص ثلاثة ما يبقى شيء. إذا نقصنا الثلاثة من التسعة، ثلاثة ناقص تسعة، تسعة ناقص ثلاثة، ست، ستة ناقص ثلاثة، شايف شو؟ الأربعة بالنسبة إلى ثمانية، أربعة، ثمانية ناقص أربعة، أربعة، ناقص أربعة ما في، 12 ناقص أربعة ثمانية، ناقص أربعة أربعة، وهكذا. هذا هو المقصود من التداخل. إذا عرفنا هذا نقول بعد بيان هذا، إذا اجتمع في الفريضة ثلاثة أخوة لأم وستة أخوة لأب، انتبه، ثلاثة أخوة لأم وثلاثة وستة أخوة لأب. أخوة الأم ماذا يعبر عنهم؟ هنا كلالة الأم وهنا كلالة الأب. الآن نريد أن نعرف مخرج الفريضة. كذلك لهم كم لهم ثلث، لأنهم متعدد ثلاثة لهم ثلث. معناه لكلالة الأب كم؟ ما تبقى، يعني الثلثان، ثلثان لهم الثلثان. طيب إذن مخرج الفريضة من أين؟ مخرج الفريضة، الفريضة من ثلاثة. الآن شوف، الآن كيف هنا تداخل بين مخرج الفريضة وبين العدد، عدد الرؤوس، يعني عدد الوراث بين ستة، أخذ ثلاثة وثلاثة ما لنا علاقة به، لكن بين ثلاثة وستة في تداخل ولا لا؟ بين مخرج الفريضة ثلاثة وبين ستة في تداخل، العددان متداخلان. شايف هنا ثلاثة بالقياس إلى ستة، فإذن العددان هنا ماذا يصير؟ ها؟ إذن فبين عدد هذا الوراث كم؟ ستة. الآن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ هنا نترك العدد الأقل. العدد الأقل كم؟ ثلاثة. نترك العدد الأقل ونأخذ العدد الأكثر. العدد الأكثر كم؟ ستة. شايف هنا ثلاثة، ثلاثة أخوة، وهنا ستة أخوة. فأول شيء نترك، فنترك، هذا معنى نطرح، نترك العدد الأقل وهو ثلاثة، يعني ثلاثة شو؟ ثلاثة أخوة من الأم للأم، وناخذ العدد الأكثر وهو كم؟ وهو ستة. ستة شو؟ عدد الأخوة لأب. ماذا نفعل؟ نضرب، فنضرب ستة في أصل الفريضة ثلاثة. ثلاثة كم يساوي؟ 18. أصل الفريضة ثلاثة، ستة من هو هذا العدد؟ عدد أخوة الأخوة للأب، عدد الأخوة للأب. نأخذ هذا الأكثر نضربه في أصل الفريضة وهو ثلاثة، مخرج الفريضة يكون الناتج 18. إذا كان كذلك يثني أقلهما الأكثر، فكيف نوزع؟ ثلثها ثلث 18 لكلالة الأم للأخوة من الأم، ثلث 18 يعطى ثلثها كم؟ ثلث 18 وهو ستة. ليش؟ لما نقول ثلثها معناه ماذا؟ معناه 18 تقسيم ثلاثة يساوي ستة، عرفت؟ فهذا ثلثها يعطى لمن؟ للأخوة للأم. ستة معناه كل واحد كم يأخذ؟ هما ثلاثة، كل واحد منهم يأخذ كم؟ يأخذ اثنين، هما ثلاثة، كل واحد ستة تقسيم ثلاثة اثنين، كل واحد يأخذ منهم ثلاثة اثنين. فهمنا الآن؟ نأتي إلى ما تبقى، والباقي كم؟ هنا 18 ناقص 6 كم يساوي؟ 12. الباقي 12 يعطى للأخوة للأب كل واحد منهم كم؟ 2. كل واحد يدفع له كم؟ 2. ليش هم 6؟ 6 كل واحد 2، 6 ضرب 2 12. أخوة من الأم وأخوة من الأب. أخوتي من أمي وأخوتي من أبي. هذول يرثون يعني. هذا أخوة الأم يرثون من نصيب الأم. هي أخوة مو أخوة أخوة أمه، لا أخوة من أمه، يعني أخوته لكن من أمه. إنسان يموت وله أخوة، أخوة من أمه وأخوة من أبيه، يعني أخوة يتقاربون إليه من جانب الأم وأخوة يتقاربون إليه من جانب الأب. أحسنت يا رجل، أحسنت. وأخوة الأم نحن ذكرنا الأخوة من الأم يأخذون نصيب الأم الثلث مع عدم الحاجب، في حال التعدد كلالة الأم في حال التعدد يرثون الثلث. طبعا يرثون، لأنه هنا يجتمع في الفريضة صنفان من الأخوة، أخوة يتقربون إلى الميت من ناحية أمه وأخوة يتقربون إليه من ناحية أبيه. فهمتم الآن كيف؟ أخوة يتقربون إليه من جهة أمه وأخوة يتقربون إليه من جهة أبيه. هذا تقسيم الفريضة. إذن هنا ماذا ضربنا؟ ضربنا تركنا الأقل وأخذنا العدد الأكثر وضربناه في أصل الفريضة ثم قسمنا الفريضة خاص. تطلع هنا القسمة صحيحة، هنا تصح القسمة، وإلا لا تصح القسمة. لماذا؟ لأن الثلث أو الثلاثة لا ينقسم لا على الثلاثة ولا ينقسم على الستة بشكل صحيح، لا ينقسم لا على الثلاثة ولا ينقسم على، يعني مخرج الفريضة عدد السهام اللي هو ثلاثة، مخرج الفريضة ثلاثة سهام، معنا ثلاثة سهام لا تقبل القسمة لا على الأخوة من الأم ولا على الأخوة من الأب، لا تقبل القسمة. فالعددان متداخل، هذا معنى انكسار الفريضة. فانكسرت الفريضة على الفريقين، هنا الفريضة انكسرت، مخرج الفريضة ثلاثة لا يقبل القسمة لا على ثلاثة ولا على الستة، لا ينقسم بشكل صحيح، لأنه ثلاثة هذا ثلث، ثلث لا يقبل القسمة على الثلاثة، والباقي الستة شتطيهم شتعطيهم، لا يقبل القسمة لا على الثلاثة ولا على الستة. يعني كيف تعطي إنه ثلث الثلاث؟ يعني واحد تقسمه على ثلاثة؟ لا. والباقي 2 تقسمها على الستة؟ لا. فلا تقبل. هنا الانكسار على الفريقين. فهمت الآن معنى الانكسار على الفريقين؟ لأنه هذا ثلث، ومخرج الفريضة من ثلث ثلاثة. ثلاثة معناه أنه تعطي واحد من ثلاثة لهم، كيف تقسمه؟ واحد تقسمه على الثلاث لا يقبل، واثنان تقسم اثنان من ثلاث تقسمه على الستة ما يقبل. فهذا هو معنى الانكسار، انكسار الفريضة على الفريقين. هنا فريق وهنا فريق، هذا الفريق الأول هذا الفريق الثاني، فريقان، شايف؟ هذا معنى انكسار على الفريقين. فهمتم الآن؟ وإن تداخل العددان، أي عدد العددان؟ عدد الوراث وعدد الفريضة، عدد السهام، هذا المقصود من العددين. إن تداخل العددان عدد الوراث وعدد السهام فاطرح الأقل، اطرح الأقل يعني شو؟ مو نقص الأقل، اترك الأقل، العدد الأقل هو ثلاثة، يعني هنا عدد هؤلاء ثلاثة، اطرحها اتركه، ثم تأخذ من العدد الأكثر، العدد الأكثر اللي هو ستة عدد الوراث، فاطرح الأقل واضرب الأكثر، الأكثر وهو ستة، ستة أخوة عددهم ستة في الفريضة، في الفريضة مخرج الفريضة كم؟ ثلاثة، مثل أخوة ثلاثة، أخوة ثلاثة لأم، مثل أخوة ثلاثة لأم وستة، ستة أخوة لأب. فإذا أخوة الميت رجل مات وخلف أخوة من ثلاثة لأمه وستة لأبيه، ستة أخوة لأبيه وستة للأب. فريضتهم ثلاثة، ليه فريضتهم ثلاثة؟ لأن الأخوة من الأم ثلاثة، مع فريضتهم الثلث، وهؤلاء معناه ثلثان. مخرج الفريضة من أي شيء؟ الثلث والثلثان مخرجها من ثلاث، ثلاث فريضتهم ثلاثة، لا ينقسم على صحة، لا ينقسم على صحة. كيف لا ينقسم على صحة؟ أحسن، لأن الثلاثة الآن معناه أنه واحد ثلث الثلاثة، واحد واحد ينقسم على ثلاثة. أنت مو تقول هذا الثلاثة منقسمة على شلون؟ هي الثلاثة مو لطرف واحد، الثلاثة للطرفين. فهذه الثلاثة إذا قسمناها ومخرجها ثلاثة معناها ثلاثة أثلاث، ثلاثة على ثلاثة أثلاث بهذه الطريقة تكون. هذا تقسيم ثلاثة على ثلاثة أثلاث، هذا ثلث، ثلث يعني واحد على واحد على ثلاثة. لمن؟ لأخوة الأم، للأخوة من الأم. يعني بعبارة أخرى هذا واحد، الواحد ينقسم على ثلاثة، يقبل القسمة على ثلاثة. تعرف؟ إن شاء الله حط بالك مني، لأنه تكون بغير مكان بعدين تنسين يقول والله ما أعرف. يب فهمت الآن المشكلة أين أو الأسف؟ مو طبعا كل فرم ما بدك تنظر إلى القاعدة حتى تطبقها، هو يعطيك أمثلة للتطبيق. ها فلا إيه بالفعل لازم تنتبه، مو لازم تضحك، أي لازم يكون انتباه. فإذا واحد، هذا الواحد لا ينقسم على على الثلاثة، وهنا ثلثان معناه شو ثلثان؟ يعني معناه شو؟ اثنين واثنين على ثلاث، هذا معناه. قبل متعرفون بالعشر، بالكسور العشرية، هاي الكسور العشرية معناه، معناه ان هذا اللي هم ثلثين الثلاثة، ثلثين الثلاثة لا يقبل القسمة على ستة، لا يقبل القسمة على ستة. تقدر القسمة على ستة؟ ما يقبل القسمة على ستة. ولهذا قال الانكسار على المجموع، على الطرفين، على الفريقين، على الفريق الأول وعلى الفريق الثاني. فماذا نفعل؟ نترك العدد الأقل وهو عدد الأخوة من الأم، أخوة للأم، نتركهم ونأخذ الأخوة للأب، عددهم ستة، نضرب في أصل الفريضة الثلاث، مخرج الفريضة يكون الناتج 18. حتى صح الفريضة على الفريقين، كسر على الفريقين. مثل أخوة ثلاثة لأم يتقربون للميت، أخوة الميت من ناحية الأم، أخوته لأمه، وستة لأب يتقربون إلى الميت من جهة الأب لأبي. فريضتهم ثلاثة، لا ينقسم الثلاثة، لا ينقسم على صحة. عرفت الآن لا ينقسم على صحة كيف؟ عرفتم أم لا؟ عرفت كلكم من ما عرف؟ ما عرفت شنو أصلا؟ مو يمني أنت، اتركوا لي الشرح، اتركوا لي الكتاب، أنا أسألكم يعني سؤال مباشر لكم، مو أقف أنا صار لي ساعة أصيح وأشرح هذا الصبور وما في. قلوا لي من اللي فهم، من ما فهم؟ فهمت؟ شنو هي الستة؟ وين الستة؟ من وين جبتها؟ والله أقرأها هم مكتوبة قدامك على السبورة، مخرج الفريضة هذا ثلاثة. ما ممكن يعني، أنتوا حقيقة ما ممكن، شيء ما معقول، شيء ما معقول. ها؟ شنو معناه؟ الكتاب يستخدم على اثنين أخوة، أخوة الميت من امه، اخوة الميت من ابيه، اخوة الميت ثلاثة عددهم ثلاثة، هذول ثلاثة اخوة الميت من ابيه عددهم ستة، حتى نكتبها هكذا احسن، بين الستة والثلاثة تداخل. العملية مخرج الفريضة، مخرج الفريضة، هؤلاء لهم ثلث والباقي لمن؟ يعني ثلثان نصيبهم، هذا ثلث ومخرج الثلث او مخرج الثلثين شو هو؟ ثلاثة، مخرج الفريضة ثلاثة من ثلاثة، لانه فيها الثلث والثلثان. الثلاثة لا تنقسم لا على هؤلاء ولا على هؤلاء، ليش؟ لان نصيب الاخوة من ام من الثلاثة واحد، الواحد ينقسم على ثلاثة لا ينقسم، ونصيب هؤلاء من الثلاثة مو ثلثين يعني اثنين، الاثنين تنقسم على ستة لا، ماذا نفعل؟ نضرب هذا عدد هؤلاء، نضرب ستة عدد الاخوة في اصل الفريضة، اصل الفريضة كم؟ ثلاثة، ستة ضرب ثلاثة يساوي هاي اصل الفريضة صار كم؟ 18، ستة للاخوة من الام و 12 للاخوة من الاب يتقسموا بالشوية، خلصنا منها كل واحد اثنين، احنا قلنا لكم اثنين يعني اسف. شرح الشرح، شرح المشروح هذا هو. طبعا اللي ما يعرف واحد زائد واحد هذا يصير عليه مشكلة، اللي ما يعرف واحد زائد واحد نتيجة واحد زائد واحد كم، تصير مشكلة عليه، لأنه ما يعرف واحد زائد واحد كم. ها صحيح صحيح، واحد إذا تزوج واحدة يصير ثلاثة، نعم. ينقسم وأحد الفريقين نصف الآخر، أحد الفريقين من هو؟ الثلاثة، أحد الفريقين عدد هؤلاء مو ثلاثة، الثلاثة نصف الستة، نصف الستة، وراء لأن تداخل، تداخل مع نصف الستة، وأحد الفريقين نصف الآخر، فالعددان متداخلان، عدد السهام، عدد الفرقاء، صح متداخلة، فاضرب الستة اللي هي شو؟ الأكثر، فاضرب الستة يعني عدد رؤوس الأخوة للأب ستة، في الفريضة، في الفريضة ثلاثة، نترك الأقل ونأخذ الأكثر نضربه في أصل الفريضة، تبلغ 18، ثلاثة ضرب ستة يصير من الناتج 18، ومن هو يصح؟ تصح حينئذ القسمة، تصح كيف تصح؟ ستة ندفع حد الأخوة من الأم كل واحد ثلاثة، كل واحد اثنين، نعم ستة تقسيم 18، وين ستة تقسيم 18؟ أنا ما أبحث عن سدس، عن سدس ال 18 حتى أقسم ال 18 على ستة، أنا أريد أعطي ثلث ال 18، تسمعني، يعطى ثلثها ال 18، يدفع ثلثها لهؤلاء مو لهم الثلث؟ ثلث ال 18، شلون تعرف ثلث ال 18؟ معناها تقسم ال 18 تقسيم 3 كيف يساوي؟ 6، هم عددهم كم؟ عددهم 3، معناه ذولا الستة إذا قسمناها على 3 قد يصير؟ 6 تقسيم هاي 6 تقسيم 3 قد يصير؟ 2، كل واحد منهم 2، هم مو 3 3، احنا 3 قسم علينا 6 كل واحد قد ياخذ؟ 2، خلاص 2، طيب 12 واحد، هذول ما شاء الله 12 واحد قسم عليهم كل اسمه هذول ستة قسم عليهم 12 كل واحد اثنين. اثنين ضرب ستة 12 يحتاج لها يعني حساب؟ ما يحتاج لها حساب. نعم. وان توافق العددان هذا خلصنا من الاحتمال الثاني. هذا الاحتمال الثالث نحن قلنا هاي الاحتمال الثالث في انكسار الفريضة على الفريقين. الاحتمال الثالث اولا ما المقصود من التوافق العددان المتوافقان؟ العددان المتوافقان هو موجود عندكم، والله موجود عندكم لو بلط الصفحة او امامكم موجود امامكم يعني هاي يعني اذا اسقطت الاقل من الاكثر ها مرة او مرارا يعني اذا اسقطت اكثر من مرة ها يبقى اكثر من واحد مثل العشرة واثنى عشر مو هيك؟ عشرة واثنى عشر اذا نقصنا العشرة من اثنى عشر قد يبقى اثنين نقصها من عشرة مو هيك؟ وهكذا الضال الى نقصت الاثنين ثمانية ناقص اثنين ستة ناقص اثنين اربعة ناقص اثنين اثنين يبقى اثنين. هذا هو العددان المتوافق. واحد نقص من الثاني واحد نقص من الثاني يبقى هكذا. فاذا توافق العددان احنا نقول هنا الفريضة اذا توافق العددان ناخذها هاي على السريع. لا والله ما في وقت على ابسط الواضحات نتأخر ساعة. اذا توافق العددان توافق العددان اي عدد؟ عدد الفريضة عدد السهام وعدد الرؤوس عدد الوراث. المقصود من التوافق نحن كلامنا اين؟ الكلام في انكسار الفريقة الفريضة على اكثر من فريق من فريق. اذا توافق العددان يا عددان عدد السهام وعدد الوراث اذا صار بيناتهم توافق يضرب وفق. الوفق شو هو؟ وفق احدهما في عدد الاخر. وفق احدهما في عدد الاخر نصف احدهما بعبارة اخرى. الوفق هو النصف مقرنا اكثر من مرة مخرجها الجزء او الوفق. وفق احدهما في عدد الاخر النصف في العدد في الكامل في عدد. هذا هنا هذه القاعدة تشتغل في التداخل شيء وفي التوافق شيء اخر. احسن مو هو المنكسر خليه. وما نتج منه يضرب في اصل الفريضة ويضرب الناتج في اصل الفريضة. مثلا المثال مثلا هذا مات انتهينا زوج زوج مات عنده اربع زوجات بدون ولد متزوج عنده اربع زوجات بدون ولد ما يجيب عاقر خلصنا مشكلة يعني ما يجيب واحد ما يجيب ولد. اربع زوجات وستة اخوة ستة اخوة ستة هاي اربعة هذولا ستة في توافق ولا لا؟ ها اذا نقص الاربعة من الستة كم يبقى؟ اثنين نقصها من اربعة يبقى اثنين مو هيك؟ طيب هنا مخرج الفريضة من ايه؟ من اربعة. ليش؟ لانه ربع زوجات لو كانت مهما يكون مع عدم الولد نصيب الزوجة شو؟ مع عدم الولد ربع لهن ربع. فاذا اذا وجد ربع مخرج الفريضة من اي شيء؟ من اربعة. مخرج الفريضة من اربعة مو هيك؟ الان التوافق شو؟ يعني لا بين اي احسن هذا احنا بينا معنى التوافق. الان اذا جئت الى اربعة والى ستة اذا اسقطت الاربعة من الستة كم يبقى؟ اثنين. اثنين اسقطها من اربعة كم يسقط؟ اثنين. اسقاط تنقيص. تنقيص. طيب. الان بين الاربعة وبين الستة وفق. هذا بين هذا وهذا متوافقان. العددان متوافقان. طيب. اذا مخرج الفريضة من اربعة. الاربعة تنقسم على فريقين؟ لا تنقسم على فريقين. اي لا تنقسم الاربعة لا تنقسم على الفريقين بشكل صحيح, لان مخرج يعني اربع سهام. اربع سهام يعني معناه ربع الاربعة واحد سهم واحد ينقسم على اربعة للزوجات الاربع. لا مو ربع. ربع الاربعة كم؟ واحد. الواحد يقبل القسمة على اربعة؟ مو اربع زوجات لا يقبل القسمة على اربعة. ثلاثة تقبل القسمة على ستة؟ مو يبقى ثلاثة بعد ما تنقص ربع يبقى شو؟ ثلاثة أرباع. ثلاثة أرباع تقبل القسمة على ستة؟ لا. فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نضرب. نضرب الآن شوف شنو هو اللي نضربه. فنضرب نصف الأربعة كم؟ فنضرب نصف الأربعة مو نصف الوفق. شوف يضرب وفق أحدهما معناه نصف الأربعة. نصف الأربعة في كم؟ في الآخر وهو الستة. طيب نصف الأربعة كم؟ اثنين. معناه اثنين ضرب ستة شي يكون المجموع؟ 12. كان المجموع شي 12. ضربنا الوفق. الوفق بمعنى النصب. نضرب وفق احدهما وفق الاحد. وفقها اثنين. وفقها اثنان. وفقها ثلاثة. انت بكيفك تريد تضرب ثلاثة في اربعة او تريد تضرب اثنين في ستة. النتيجة واحدة. ان ضربت ثلاثة ضرب اربعة اثنى عشر. ان ضربت اثنين ضرب ستة اثنى عشر. فهمت الان؟ اثنى عشر. الان كيف توزع الاثنى عشر؟ ها؟ طيب. نضرب الاثنى عشر ثم نضرب اثنى عشر في اصل الفريضة. في اصل الفريضة. اصل الفريضة اربعة. يعني شي يكون بابا ترنسفازر بعدين هم ما يمشي الحال. فنقول 12 ضرب 4 يساوي كم؟ طبعا لانه انا كتبتها 48 وإلا بعد ساعة ما طلعها يساوي 48. لا لا مو هذا. هذه الطريقة. هذه القاعدة. هنا القاعدة لما ضربنا الوثق في احدهما طلع 12 ثم نضربه في اصل الفريضة في مخرج الفريضة. هكذا الطريقة. فيضرب في مخرج الفريضة وهو 4 نضرب 12 ضرب 4 يساوي 48. 48 يدفع ربعها للأزواج. يعطى ربعها للزوجات. يعني كم ربعها؟ 12 وهو 12 يعني 12 كل واحدة كم تأخذ منها؟ كل واحدة ثلاثة. إن أربعة لكل واحدة ثلاث. مهد؟ طيب ما تبقى 36 والباقي 36 والباقي 36 لكل أخ إيش قد؟ 12 هم 6 كل واحد 6. 6 ضرب 6 36 ايش بيك؟ 36 تقسيم 6 6. جدول الضرب عرفوه حسبوه جدول الضرب من اول يعني. والباقي 36 يقسم على الاخوة على 6 اخوة لكل واحد منهم 6. اضرب 6 ضرب 6 شوف يطلع الناتج 36. واضحة؟ وإن توافق العددان فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر. أنت الآن بالخيار، احنا اختارينا الاثنين لأنه وفق الأربعة اثنين، نصف الأربعة. الوفق بمعنى ما يوافق العدد المماثل، العدد الموافق. معناه ما الذي يوافق جزء الأربعة؟ هو الاثنان، لأنه الأربعة زوج ينقسم إلى اثنين، الزوج يقبل القسمة على اثنين، فوفق الأربعة اثنين، ووفق الستة كم؟ ثلاثة. إن شئت ضربت وفق الأربعة في هذا العدد في عدد ستة، أو إن شئت ضربت وفق الستة في الأربعة، هنا نفس الكلام يطلع، ثم تضربه في أصل الفريضة وتقسم الناتج تقسمه. وإن توافق العددان فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر، فما ارتفع يعني الناتج، فما نتج فاضربه في أصل الفريضة. إذا نحن ضربنا 2 ضرب 6 12، 12 ضربناه في أصل الفريضة 4، صار الناتج 48، دفعنا ربع 48 وهو 12 للزوجات، وما تبقى وهو 36 ندفعها للأولاد، نقسمها على الأولاد بسوية لكل، على الأخوة يعني على الأخوة بسوية، لكل واحد منهم كم يأخذ؟ 6. الآن توضحت هذه المسألة. مثل 4 زوجات وست أخوة، 4 زوجات بدون أولاد، مو 4 زوجات مع الأولاد، لأنه إذا كان مع الأولاد ما في شيء أصلا، ما في شيء للأخوة، وإنما يعطى للأبناء. أي الأمهات كلهن 4 يشتركن في الثمن، وما تبقى يوزع على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، أو إذا كانوا ذكورا بالسوية، إذا كنا أناثا بالسوية، أو إذا كانوا مختلفين للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا واضح يعني. مثل 4 زوجات وست أخوة فريضتهم 4. لماذا قلنا فريضتهم 4؟ لأنه وجوده ربع، لوجوده ربع، مخرجهما ربع، لأن الزوجات لهن نصيب ونصيبهن ربع بدون الولد، نصيبهن ربع بدون الولد. ففريضتهم 4 لا ينقسم صحاحا. لا ينقسم صحاحا يعني كيف؟ لا ينقسم على الفريقين بالصحة. ليش؟ لأنه هذه الأربعة، شوف هذه الأربعة، هذه 4 سهام. إذا قلنا لها معنى هكذا، يعني إذا عرفنا نقسمها نقسمها بصورة صحيحة بهذه الطريقة، نقسم معناه للزوجات واحد من هذه الأقسام الأربعة، يعني هذا ربع، ربع الربع، يعني ربع الأربعة، ربع الأربعة واحد، يعني واحد على 4، واحد واحد على 4، الواحد واحد على 4 لا يمكن أن يقسم على 6 على 4، واحد واحد على 4 يقسم على 4 لا يمكن أن يقسم على 4، وما تبقى كم؟ 3/4، يعني هكذا 3 و3 على 4، هل يقبل القسمة؟ هذا لا يقبل التقسيم على 6، فلذلك نحن أخذنا الوفق، أخذنا النصف، الوفق أخذنا نصف أحدهما ضربناه في الآخر في العدد الكامل الآخر، أخذنا الاثنين وفق الأربعة اثنين ضربناه في العدد 6، العدد 6 ما هو؟ عدد الأخوة. لا ينقسم صحاحا، وبين الأربعة والستة وفق، الوفق ما هو؟ هو النصف. ليش؟ لأن الأربعة تنقسم إلى اثنين أم لا؟ والستة تنقسم إلى اثنين أم لا؟ فهما مشتركان في هذا الوفق، مشتركان في الوفق. فنضرب نصف أحدهما وهو اثنان، الاثنان وفق ماذا؟ وفق الأربعة، اثنان وهو اثنان في الآخر، في الآخر ما هو؟ هو الستة، وهو ستة، تبلغ كم النتيجة؟ 12. فتضرب فتضرب ذلك في أصل الفريضة. أصل الفريضة 4، 12 ضرب 4 48. كم ندفع ربعها للزوجات وهو 12 و36 لستة أخوة، كل أخ 6. نعم، فتضرب ذلك في أصل الفريضة، يعني تضرب 12 في أصل الفريضة وهو 4، 12 ضرب 4، فما ارتفع صحت منه القسمة. والحمد لله رب العالمين.